حديث 382 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال مالك كره حويرث خديج رازي بتنقول إني لا أصلي بكم أثنى فيجي بكم بوا وما أريد الصلاة ومقصد من يا أصلي نان فيجي بخويا أصلي أثنى فيجي بكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كتشوى من تغنبري تيان فيجي بك الصلاة بخدي لابن أجك وصلنا فيجي بكم يعني مقصد من أذيا هنش من بجرم ده هي أبزان النفيجة درس كيشكه